عظيمة كثيرة أخبرنا الله تعالى ببعضها وأخفى عنا بعضها الآخر. ولقد جعل الله تعالى بعض هذه العوالم لها اتصال بالبشر كعالم الملائكة، فإنهم يحضرون مجالس الذكر ويحفظون الإنسان مما يضره. ومن العوالم التي جعل الله تعالى لها علاقة بالبشر عالم الجن، فكم عددهم وما هي أسماؤهم وما عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم وما الشبهات المثارة عليهم، وهل هم مكلفون، وهل أرسل الله تعالى إليهم رسلا، وهل يحاسبون يوم القيامة، وكيف يعذب الجن بالنار إن عذبوا وهم قد خلقوا من النار أصلا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. فلعلنا نقف على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا العالم ونتكلم عن شيء من المعلومات حوله. الجن أيها المسلمون سموا جنا لاختفائهم، كما تقول هذه جنة إذا كان بستانا عظيما قد تشابكت أشجاره من كثرتها فغطت ما حولها وسترت الأرض، سميت جنة لأنها تستر ما تحتها. فالجن لأنهم مختفون مستترون سموا بالجن. ولقد ذكر الله تعالى الجن في كتابه في 19 موضعا، وقرن الله تعالى بين نداء الجن والإنس في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وقال جل وعلا في سورة الرحمن مكررا آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني يا أيها الجن ويا أيها الإنس هذا القرآن موجه إليكما جميعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الله تعالى حور الجنة قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فقرن الله تعالى بين خلق الإنسان وخلق الجن سواء في الدنيا أو كذلك في المعاد في الآخرة. والجن أيها الناس قد خلقهم الله تعالى قبل أن يخلق الإنس، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ونار السموم هي النار التي ليس لها دخان، كما قال سبحانه: من مارج من نار. قال ابن عباس: هي النار التي ليس لها دخان. فالجن قد خلقوا من نار وأمروا بالعبادة، لكن أشكالهم بعد خلقهم ليست نارا، ولذلك يعذبون يوم القيامة في النار العصاة والكفرة منهم، لأنهم أصل خلقهم من نار لكنهم الآن ليسوا نارا. كما أن الإنسان خلق من طين، لكنك لو قطعت أصبعك لم يخرج من جسدك طين، إنما لما نفخت فيك في آدم الروح تخلق إلى خلق آخر ثم أنشأناه خلقا آخر. فكذلك الجن أصل خلقهم من النار، لكن حقيقتهم في أجسادهم اليوم ليست نارا، كما أن أصل خلق الإنسان من طين لكن خلقته اليوم ليست طينا، ولذلك يعذبون يوم القيامة في النار. والجن مخالطون للناس ويسكنون على الأرض كما يسكن الناس، كما قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال جل وعلا: والأرض وضعها للأنام. قال ابن عباس: الأنام الجن والإنس، فهم يسكنون فوق الأرض مع الناس، لكنهم يسكنون في الغالب الأماكن المستقذرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة. هذه الحشوش يعني هذه المواضع التي يقضي فيها الناس حاجاتهم، الحمامات وما شابه ذلك. قال: إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الجن، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله. وكذلك في غيره من المواضع أمر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا نزل منزلا، إذا ذهبت إلى صحراء أو كنت في طريق ونزلت منزلا، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا موطنا قال أحدهم: أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء أهله، فيعوذ بالجن من الجن. فقال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.